والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم اجعل مثوانا اعدائهم اجمعين، اللهم اغفر لنا جميعا المشتملين، ارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. كان الكلام في حديث اللهم ارحم خلفائي سندا ودلاله، كان الكلام في السند وانتهى الكلام في مباحث الصدور الى مصدر الحديث. قبل ان ادخل في هذا البحث واستبرار البحث، اذكر بعض الامور استدراكا لمفاد. قلنا في كتاب معاني الاخبار رواه الشيخ الصدوق وفي السند اليعقوبي، قلت هناك لا يعرف لكثرة من به هذا الاسم، كثرة يعني 5-6 أشخاص فقط. هذا كلامي اليعقوبي لا يعرف مبني على ما جاء في كتاب الوسائل، في الوسائل هكذا عن اليعقوبي عن عيسى بن عبد الله، لكن راجعت معاني الأخبار وهذا غريب من صاحب الوسائل هذا المقدار، لكن علي في معاني الأخبار هكذا موجود: عن علي بن داود اليعقوبي صرح باسمه. علي بن داود اليعقوبي احتمالا يكون من بني هاشم هاشمية، طبعا هو علي بن داود اليعقوبي لم يرد فيه توفيق بالخصوص، طبعا والده داود بن علي، هذا من الثقات وثقه النجاشي. واحتمل البعض ان اليعقوبي عند الاطلاق هو المراد، يعني اليعقوبي الاب فيكون ثقة، لكن انصافا هذا الاحتمال ضعيف، وعلي بن داود اليعقوبي ذكره الشيخ الرجال لكن لم يذكر فيه توفيقا. وقال النجاشي في ترجمة والده داود بن علي اليعقوبي، قال هو ابو علي بن داود. تعلمون جيدا انه في كتب تراجم الرجال والحديث وما شابه ذلك، تراجم تاريخ، اذا يذكرون مثلا هو ابن فلان، هو ابو فلان، اخو فلان، اشاره الى شهره الشخص، يعني الشخص مشهور بحيث ان والده ينسب اليه، كانما يظهر من هذه العباره من عباره النجاشي قوله هو ابو علي بن داود. ما ان علي بن داود له جمله من الاخوه، حسين بن داود، ابراهيم بن داود، هم إخوة، لا ليس واحدا. يظهر من عبارة النجاشي هذه أن الرجل كان من المشاهير ومن المعارف، بحيث أن والده ووثق الوالد، هو وثق الوالد لكن عن الولد لم يتكلم عن الولد، ووثق الوالد وسكت عن الولد، لكن تعبيره مشعر بأن الولد أيضا من المشاهير من المعارف. ونحن سبق أن شرحنا لا يتصور أن هذا قفلة من النجاشي لم يذكر مثلا علي بن داود اليعقوبي، لماذا لم يذكر الولد؟ نحن شرحنا مرارا وكرارا أن كتاب النجاشي في الفهرست وليس رجالا، الكتب المؤلفة في الرجال تتعرض للرواة، وأما الكتب المؤلفة في الفهرست تتعرض للمؤلفين. كتاب النجاشي فيه تعرض لمن ألف وصنف لا لجميع من روا، ولذا الشيخ الطوسی له كتابان، كتاب في الرجال يعني جميع من ورد في الروايات، طبعا ليس استيعابا كلامه، وكتاب في الفهرست يعني بيان المصنفين، بيان المؤلفين. فيستفاد من عبارة النجاشي أن الأب مؤلف له كتاب، والولد رغم شهرته وأنه مشهور ليس له كتاب، قال من الرواة، فلذا لم يذكره النجاشي. كيف ما كان، فهناك بعض الشواهد في اليعقوبي تبين، طبعا في كتاب الروض من الكافي هم يوجد حديث بنفس الاسناد عن علي بن داود اليعقوبي عن عيسى بن عبد الله، فرجل احتمالا من المشاهير بحيث ينسب الأب إليه، يخف مشكلة السند نوعا ما. ثم نحن هذا استدراك أول، چون رجال شیخ غالبا توثیق نداره، رجال شیخ بیشتر طبقاته، نظرش به طبقات توثیق داره اما اونقدر زیاد نیست نسبت به خود رجال، زیاد رجال برقی که طبقاته. تفصیل این بحثا در جای دیگه انشالله. ثم من جملة المصادر التي لم نذكرها، هذا استدراك ثاني، فات مني بعد اشتباه صح، مع أن السيد الإمام ذكره في الكتاب لكن فات مني. روى الشيخ طوس صدوق رحمه الله في كتاب الأمالي عن الحسين بن أحمد بن إدريس، هذا سن ما ذكرنا استدركه هنا، روى عن أستاذه وشيخه الحسين بن أحمد بن إدريس عن أبي وهو أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن محمد بن علي عن عيسى بن عبد الله عن أبيه عن آبائه عن علي قال رسول الله. فحديث المجالس الأمالي يتحد مع حديث معاني الأخبار في عيسى بن عبد الله الهاشمي حسب ما شرحت أمس مفصلا. هذا السند فاتني أن أذكر بلحاظ السند، هذا السند أيضا يمكن الخدشة فيه. أما أولا أستاذ الشيخ الصدوق وشيخه وهو حسين بن أحمد بن إدريس لم يرد فيه توثيق من مشايخه المجاهيل، ونحن سبق أن شرحنا أن الشيخ الصدوق رحمه الله له أكثر من 220 أستاذ وشيخ، أكثرهم مجاهيل، يعني تقريبا أقل من 10 منهم من المشاهيل، حدود 7-8 من الثقات المشاهيل، والباقي لم يعرف عنه شيء. نسبة الجهال في مشايخه كثيرة جدا، ولذا هذا التصور أن كل من روى عنه الشيخ الصدوق فهو ثقتون أستاذ الشيخ، هذا لا يدل على شيء، لا دليل عليه. و هذا الرجل بالذات تربى عن، وقلنا التربى أيضا لا يكشف عن الوثاق إنما يكشف على تشيعه، هذا بلحاظ به اصطلاح ظاهر مثل البحث الرجالي. فالرجل مهمل في كتب الرجال لم يذكر حسين بن احمد بن علي. واما بلحاظ الواقع الخارجي، حسين بن احمد ابن هو يعتبر نجلا وولدا لأحمد بن ادريس وهو ابو علي الاشعري. احمد بن ادريس من مشايخنا القمين الكبار جدا، يعني من يرجع اليه في الفقه والحديث من الاجلاء جدا، لكن يبدو ولده بإصلاح اليوم آغازاده لم يدرس فلم يذكر في اعداد المؤلفين والعلماء. فالوالد من الأجلاء لكن الولد لم يذكر بشيء. وهناك عد من مشايخ الشيخ الصدوق من هذا القبيل، مثلا ابن الوليد أستاذ الصدوق من الأجلاء، ولده أحمد ابن ابن الوليد، أحمد ابن الوليد لم يذكر بشيء، ولده أستاذ الشيخ المفيد مشهور. محمد ابن يحيى العطار القمي من مشايخنا الكبار أستاذ الكلين، ولده أحمد ليس مشهورا لم يذكر بشيء أستاذ الصدوق. على كيف ما كان، نحن قلنا من المحتمل قويا أن اعتماد الصدوق على هؤلاء اعتماد على طريقة عرفيه، مثل هذه الطريقة لعلها بالنقد العلمي تخضع للنقد العلمي، لكن طريقة عرفيه الآن متعارف. إذا رجل حتى وإن لم يكن من أهل العلم لكن من أسر علمية، حتى جده كان من العلماء من المشاهير، عادة الأسر العلمية تملك عندها بعض الآثار بعض التراث متعارف، وده هذا رجل جده كان الشيخ الحر العاملي، لعلهم في الأسر يملكون كتابا بخط الشيخ أو من ملك الشيخ الحر العاملي. هذا أمر عرفي، لعل اعتماد الصدوق رحمه الله، يعني هؤلاء مشايخ عاديين اصطلاحا طلبة مثلا افراد عاديين لم يكونوا بالمستوى العالي من العلم والشهرة والجلالة والدقة، لكن من جهة اخرى يحفظون تراث والدهم. فالحسين ابن لأكبر علماء زمانه في زمانه، احمد ابن ادريس وهو استاد الشيخ الكليني. احمد ابن ادريس ممن يكثر عنه الكليمي وتارة يعبر عنه بأحمد بن إدريس وأخرى أبو علي الأشعري، كلاهما شخص واحد وهو من الأجلاء جدا. فلعل الشيخ الصدوق اعتمد على هذه الطريقة العرفية، ذكرنا هذا الشيء كرارا ومرارا، لوصول إلى تراثه. والإنصاف أن هذه طريقة عرفية لا إشكال فيه، وخصوصا تعلمون أن أهم دليل في حجية الخبر السير وغلائية، هذا طريق عرفي أن الأسر العلمية، أن البيوت العلمية تحتفظ بتراث آبائهم، يقال هذا حفيد مثلا الشيخ الأنصاري، هذا حفيد صاحب الكفاية، هذا مثلا ابن حفيده، عنده بعض التراث العائلي. فلعل اعتماد الصدوق رحمه الله على هذه النقطة العرفية لا بأس، ولكن المشكلة أن هذه النقطة عرفية وليست عقلائية. يعني لما ننقح هذه النقطة، إذا فرضنا أن هذا الولد لم يكن عالما، خب يختلف عليه الأمر، خصوصا لأن هذه الرواية بحسب الظاهر من كتاب محمد بن أحمد، بحسب الظاهر أحمد بن إدريس عن أبيه عن محمد بن أحمد في كتاب الكافي. إلا ما شاء الله عندنا روايات أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد كثيرة جدا. أصولا أحمد بن إدريس ممن روى كتاب نوادى الحكمة، مؤلف كتاب نوادى الحكمة، شرحناه مفصلا، هم أشعريون أيضا. فحسين إدريس هم أشعريون، أحمد بن إدريس هم أشعريون، هؤلاء من أشعرة قوم اليمنيين في الأصل اليمني. ألم كيف ما كان، فأحمد بن إدريس ممن يروي كتاب نوادى الحكمة، فمن المحتمل أن الشيخ الصدوق وجد هذه الرواية في كتاب نوادى الحكمة في تراث أحمد بن إدريس، لكن من طريق بلده مثلا. و أما النقد العلمي أن الولد إذا لم يكن عالما لا يوثق بإطلاعه على النسخة، لعله هناك مثلا كتاب أحمد بن إدريس و بعده أوراق، تصور أن هذه الأوراق من الكتاب، ولذا مجرد أنه من الأسر العلمية هذا المقدار لا يكفي، لا يكفي. و خصوصا و أن أحمد بن إدريس في غاية الشهرة والجلالة من جهته، و خصوصا و ان کتاب محمد بن احمد کتاب مشهور جدا، فلذا یستشکل فی هذا السند به حسین بن احمد بن ادریس به اعتبار جهالتی و اهماله. طبعا هناك جمله من الرجالین یقولون مجهول و مهمل معنا واحد، و جمله یفرقون بینهم و لهم وجوه و لهم مسالک استلیز غرضنا هذا المعنى. المهم ان الرجل لم يرد فيه توفیق و تصریح هم فی کلمات رجانه الا انه استاد صدوق قدس الله سره. ارائه کتاب اگر فقط مشخص بود اون کتاب خیلی خوبه، چون در اون زمان گاهی نسخ غیر مشهوره، گاهی مثلا ممکن یه نسخه درجه دو از کتاب محمد بن احمد داشته کنار گذاشته، ایشون متخصص نبود و ردش نکرد. این مشکل اینه، یا لابلای کتاب اوراقی بوده، یه خیال که اوراق از کتابه، این بعدش نه، این قسمتش نمیتونیم احراز بکنیم. ولی اگر احراز بکنیم که حسین احمد این مقدار اطلاع داشته که از پدرش درست کتاب نواده رو به کامله شنیده و خط نکرده، غیر جای بحث دیگه جای بود. اصلا هدف از وساقت مشایخ در حقیقت همینه، و هدف از اثبات این که این شخص از مشایخه، از شیوخ حدیثه، هدف اینه که نسخ رو اشتباه نکرده باشه، جابجا نکرده باشه. من مفصلا در بحث دیگه توضیح دادم، ما حتی در کتب بسیار مشهور و معروف نسخ داشتیم و با قلت واسطه، اشهر اونها کتاب حسین سعیده که علیه المدار معذب نسخ داره که نجاشی مفصلا نقل کرده. من دیگه وارد اون بحثا میشم چون تکرار زیاد شد. الان که به مکان انا ابیه و هو احمد بن ادریس ثقه جلیل ان محمد بن احمد، عادتا هو محمد بن احمد بن یحیی الاشعری القمی صاحب کتاب نواد الحکمه، شرحنا مفصلا هذا الكتاب نسخه. اذا كان حسين ثقه هذه نسخه مشهوره، يعني من النسخ المشهوره لكتاب النوادر ما يرويه احمد بن ادريس. ولكن يوجد احتمال اخر وليس بعيدا ان يكون المراد محمد بن احمد هنا. نحن اصولا في كل مورد اذا راينا احمد بن ادريس ان محمد بن احمد مراد به صاحب النواد، هاي قاعده كلي. محمد بن یحیی ان محمد بن احمد مراد به صاحب نوازه، یعنی هؤلاء رجلان عظیمان جلیلان من مشایخ الکلینی، محمد بن یحیی العطار و احمد بن ادریس القمی، کلاهما من الاجلا و کلاهما یرویان من کتاب النواز، هذا مسلم ما بلا اشکال. ولذا نحن دائما ای سند فيه احمد بن ادریس ان محمد بن احمد نقول به صاحب نواز، لكن في خصوص هذا السند، في خصوص هذا السند يمكن ان يكون المراد به محمد بن احمد بن خاقان النهدي الملقب بحمدان القلانسي. والوجه في خصوص هذا السند ان الشيخ النجاشي رحمه الله تعرض لكتاب عيسى بن عبد الله، امس بينا حاله وهو حفيد عمر بن علي بن ابي طالب، تعرض لکتاب عیسی بن عبدالله قال له کتاب و ذکر طریقه الى الکتاب، طریق نجاشی، و فی طریق هاد رجل محمد ابن احمد ابن خاقان النهدی ان محمد ابن علی، هنا محمد ابن علی موجود، ان محمد ابن علی ان عیسی بن عبدالله، یعنی هاد السند یشبه الطریق الذي ذكره النجاشی في طریقه الى کتاب عیسی بن عبدالله العمری العلوی. بقرینة عبارت الفهرس يحتمل ان يراد به ابن خاقان، لكن بالقرائن العامة المراد به محمد ابن احمد ابن يحيى الاشعري. و طبعا سألان لا يضر ذلك لان الخاقان ان القرائن سیم ايضا ثقتون يمكن اثبات بطاقتی في كلام من الاصحاب ابن القضائر يضحفه وغيره وثقه والحق بطاقته. ان محمد ابن علي، محمد ابن علي في عبارة النجاشي تصريح باسمه، قال محمد ابن علي ابي سمين الصيرفي الكوفي. و سبقا شرحنا ان محمد ابن علي الصيرفي الكوفي من اصحابنا الرواة، الا انه كذاب مشهور بالكذب هذا الرجل مع الاسف، يعني لا يوجد في رواتنا من الشيعة من اشتهر بالكذب مثل هذا الرجل محمد ابن علي الصيرفي ابي سمين. ولكن سبقا شرحنا جوابا اشكالا قد يخطر بالبال ان روايات هذا الرجل توجد نوعا ما كثيرة حتى في كتاب الكافي فضلا عن غيره، مع اشتهاره بالكذب، و به تعبیر فضل ابن شادان الكذابون المشهورون خمسه، ذکر خمسه قال و اشهرهم ابو سمینه. قلت لكم اصولا في من يعد في الشيعه في الكذب لم يصرحوا بانه اشهرهم مثل هذا الرجل و رجل آخر حسن بن عباس الجريشي الحديث شمالي كده. اما كيف ما كان و شرحنا هذا المطلب مفصلا، قلنا ولو ان الرجل كذاب و جاء من الكوف الى قوم و نشر جمله من كتب الكوفيين في قوم و نزل في بيت احمد ابن محمد ابن عيسى الاشعري رئيس القوميين في زمانه، لكن لما بان كذبه اخرجوه من قوم. طبعا رواياته في كتب القوميين لازالت باقيه، اخرجوا شخصه و اكثر من يروي عن هذا الرجل هو البرغي، احمد ابن محمد ابن خالد البرغي، اكثر النقل عنه، اكثر الروايات التي في الكافي عن احمد ابن محمد ابن خالد عن احمد البرغي عن محمد ابن علي مراد به هذا الرجل المجاني، ورا رأيت ان بعضهم تصور انه محمد ابن علي ابن محبوب مثلا، ثقة في الجري باطل على اساس لا. الان كيف ما كان ليس غرابة الدخول في الابحاث الرجاليه، فمحمد ابن علي في هذه الطلقه هو ابو سمين، وصرح النجاشي بذلك، قال محمد ابن علي ابو سمين الكوفي وهو كذاب مشهور بالكذب. الا نحن سبقا شرحنا مفصلا ان قدماء الاصحاب مسلكهم في معرفة الحديث صدورا لم يكن مسلكا رجاليا فحسب، بل مسلكهم فهرستي ينمى. في المسلك الفهرستي يلاحظ الكتاب لا مجرد الرابي للكتاب، بخلاف المسلك الرجالي يلاحظ الرواة. فمعنى هذه العبارة صحيح ان ابا سمينه محمد بن علي كذاب و شهدوا عليه بذلك، الا ان محمد بن علي في نفس الوقت ليس مؤلفا، لم يسمع من الامام. قلنا الكذب انما يؤثر فيما اذا كان الراوي هو الذي سمع من الامام، و كثير من رواتنا حتى الضعفاء هم يروون كتب الاصحاب. فالاصحاب كان عندهم قاعده، مثلا سمعوا هذا الحديث من البرقي، والبرقي شيخ كبير، ام من احمد ابن محمد ابن عيسى، او احمد ابن ادريس مثلا، هنا استاد كبير البرقي او احمد ابن ادريس، وهذا روى من كتاب محمد من طريق محمد ابن علي. هم يعرفون بما ان احمد ابن ادريس ثقه وخبير ونحرير في هذا الفن، فحتما روا من نسخة من كتاب محمد من محمد بن علي كانت موجودة في بقية النسخ، يعني بعبارة أخرى محمد بن علي راضي لكتب الأصحاب وليس هو المصنف. مثلا الآن لاحظوا، الآن هنا محمد بن علي عن عيسى بن عبد الله، وعيسى بن عبد الله له كتاب لا إشكال فيه، والنجاشي رحمه الله صرح في كتابه به ان عیسی ابن عبدالله له کتابون و ذکر طریقه النجاش الذي خریت هذه السنه ذکر طریقه الى الكتاب و فی هذا رجل بعین هذا الطريق محمد بن علی عن عیسی ابن عبدالله. ها ما الفرق بين ان يروي عن نفس الامام او عن شخص؟ ها لانه لما يروي عن نفس الامام ليس له طريق الى معرفه ذلك الا هو نفسه، لكن لما يروي كتاب عيسى، كتاب عيسى موجود. لا ليس منحصرا، لان النوفل عن اليعقوب عن عيسى روايه نفس الروايه. عرفت النقطه؟ في طريق معان الاخبار الشيخ الصدوق بطريق صحيح عن ابي عن علي بن ابراهيم عن ابي عن النوفلي عن اليعقوب عن عيسى بن عبد الله، و کتاب عیسی بن عبدالله مشهور حتی ثبات رو هذا الكتاب كما يتبين مراجعه حالی. فعیسی بن فالنقطه في ذلك کتاب عیسی و ليس النقطه في ذلك روایت الصیرفی. هذا مثل تشبیه في زماننا، نفرض ان مؤسس یهودیه مثلا من باب المثال تطبع کتاب الكافی، یهود یهود، لكن میخوام کتاب الكافی کتاب مشهور خود يمكن الانسان يقيس هذا المثل على بقيه النسخ، هل فيها تصرف ام لا؟ وجود هؤلاء الكذابين انما يؤثر اذا كان الطريق المنحصر، و اما اذا لم يكن الطريق المنحصر خب لا باس بذلك. مثلا نحن سبق ان شرحنا نفس النجاشي يضعف مثلا يضعف ابو سمين محمد بن علي الصيرفي، لكن هنا يروي عنه. لماذا يروي عنه؟ لأن هذا الرجل يرمي الكتاب، بل كتاب مشهور. إذا غير منحصر به فيروي عن الطريق الصحيح. ها بما أن أستاذه من هذا الطريق أجازه اعتمادا على الأستاذ كان يعتمد. لا هذه النقطة الآن أنتم تصوركم دائما في ذهنكم قضية رجالية، تقولون ده ضعيف ضعيف. أصلا سابقا نفس النجاشي لاحظوا ترجمة ابن عياش ترجمة أبي المفضل الشيباني في كتاب النجاشي يقول كان هذا الشيخ صديقا لي وسمعت أدركت لغيث هذا الشيخ وسمعت عنه الكثير إلا أني رأيت أن أصحاب إلا أني رأيت أن أصحابنا يضعفونه فتوقفت في الرواية عنه إلا بواسطة بيني وبينه. فتوقفت هو نفس النجاشي في ترجمة أبي المفضل يقول فتوقفت في الرواية عنه إلا بواسطة. ضعيف ضعيف، واسطة موجودة، نكتة فيها موجودة. المراد من الواسط يعني الأستاذ الخبير الدقيق الذي يعرف الروايات، لأنه صحيح ضعيف لكن لا كل ما رواه باطل. صحيح أن محمد بن علي الصيرفي كذاب لكن لا كل ما رواه مستحيل. انظروا يروي لكم كتاب مثلا كتاب عيسى بن عبد الله كله باطل، خب هذا لأنه غيره هم رواه هذا الكتاب. هذا الأستاذ على أي شيء صح الرواية عن بالمقايسة لبقية المتون لمعرفته عن طريق لأنه تحمله من هذا الطريق، بل كتاب مشهور بل إجاز له بهذا الطريق. إذا ليس له طريق لأنه لا فليكن، لكن الكتاب مشهور. العدول من الأبجاد السليمة المستقيمة إلى طريق لا لا إلا الله، لأن المشكلة لم يكن هنا، كثير منهم يعتمدون على الدجاجة. افرضوا كتاب مشهور نسخه كثيره، لكن الشخص الذي اجازه هذا هو الصيرفي، لكن بقيه النسخ ليس له اجازه فيعتمد على اجازتي، لكن الكتاب مشهور من باب اتصال السند يعتمد على هذا الطريق مع شهره الكتاب. اصلا بالتامل في عباره الشيخ الطوسي في المشيخ هم هذا المعنى يستفاد، يقول اني احذف السند واصبحت الروايات مرسله، لكني أذكر السند للاتصال فقط، تخرج المراسيل إلى المسانيد. يعني كأنما حتى إذا لا أذكر السند لا فائدة. الآن مثلا يقول ما كان فيه عن محمد بن علي المحبوب طريقه ولا ضعيفه، ما أنه يستفاد من نفس الشيخ أن هذا الطريق لا فائدة فيه، في غير من جهة إجازة اتصال إجازة. تأملوا في عبارة الشيخ الطوسي في خاتمة التهذيب وفي خاتمة الاستبصار في أمل المشيخ. أنا سابقا قبل سنوات شرحت المشيخ المفصلة، هنا قلنا أن مراد الشيخ الطوسي قدس الله من هذه العبارة أن هذه الكتب مشهورة بل والطريق ضعيف، لكن هو يعتمد عليه. الطريق الذي يكون هو ضعيف، هو الطريق الذي في المشي يكون ضعيف. فلذا هذا مصطلح خاص ينبغي أن تعرف العبارات على مصطلح القدماء لا على مصطلح المتأخرين. هذا كان مرادي دفاع عن الشيخ الكليني فيما إذا وجدتم، وبالفعل موجود روايات كثيرة عن محمد بن علي الصيرفي خصوصا من طريق البرقي، والبرقي في المحاسن ايضا كثيرا ما يرجع توجد روايات كثيره. ها ما اینو توجیه هر عرض کردیم، اما ما خودمون میتونیم قبول بکنیم. بحث دیگه روی مبانی اونها دارن، توجیه مبانی اونها رو میکنن، نه اینکه اینا از کذاب نقل کردن که اون خیال میکنن تو شده کافی از کذاب نقل کردن. بلا اشکال او توان ناس فل حدیث و اثبت هم فیده جاشی در حق ایشان میگه دیگه. این قطعا همینطوره، یعنی فقط اون قرائن رو چون اجازه نداشتن. فرض کن مثلا 10 تا نسخه از کتاب عیسی آورده در قم، لیکن یک نسخه که سیرتی آورده اجازه داشتن، نسخه سیرتی رو نقل میکردن، لیکن مرادشون صحت حدیثه. دقت کردی؟ نمی آمدن تدلیس بکنن، نمی آمدن ترکیب بکنن. یکی از راههایی که اون زمان بود و حالا هم هست ترکیب استاده، مثلا از این استاد زیاد حدیثی، این استاد یادم اون کتاب بشه، این کارو نمی کرده، این اسمش ترکیب بوده، تدلیس بوده، نمیدونم چه دیگه اسمش میذارن. الان این کیف ماکان اینا باطل بوده، از این استاد چینه، لکن کتاب مشهوره. حالا کتاب وسائل مشهوره، من چاپ آقای ربانی پیشم و از این نقل میکنم، این معناش این نیست که من حتما میخوام بگم این چاپ صحیح ترین چاپه. دقت میفرمایید؟ نقل کردن از یک نسخه معناش دائما اعتماد بر نسخه نیست، چاپ های دیگه هست که از این چاپ صحیح تره. دقت؟ این که اسم یک پرسون محمد ابن علی رو مثل همین که شما میگید مثلا کتاب وسائل شیعه چاپ مثلا فلان سال فلان، این مثل همون مونه، این نسخ در اون زمان حکم چاپ امانتداری در نقل، لکن تعفین استاد بودن، مقارنه میکردن، نگاه میکردن، اجازات نگاه میکردن، فهارس نگاه میکردن، روایات نگاه. من سابقا مفصلا شرح دادم که معرفت اسانید به چند راه ممکنه. دیگه هم بیهاش من یه جایش ممکنه باید بحث خود مخالف بشیم. الان که همکان قرارم دفاعی بود از مرحوم کلی در روایتش از محمد بن علی سیرفی. الان ینتهی السند الی عیسی بن عبدالله و امسم شرحنا هذا الحديث من طریق عیسی بن عبدالله. ثم ندخل في صلب البحث على استدراك المفاد، هذا الطريق لم أذكره ذكرته مع بعض الفوائد المهمة. ندخل في صلب البحث مما قلت أمس، بينا أن هذا الحديث موجود في كتاب الآن اسمه صحيفة الرضا عند السنة مسند الإمام الرضا، ويقال في بعض نسخ الكتاب موجود مسند أهل البيت، هكذا سمي الكتاب. ما أيا كان اسم الكتاب، شخص في أواخر القرن الثاني سند مائة و اربعة و تسعين على ما يقول سمع من هذه الرواد من الامام الرضا و فيما بعد ابنه وحيدا نقل عن والده ثم عن ابنه اشتهر هذا الكتاب جدا. هذا شخص احمد بن عامر و هناك اشخاص اخرين سليمان بن مهران القزويني فلان اخو دعبل ابن اخي دعبل الخزاعي المعروف ايضا له نسخته. قلت لكم ما يقرب من اربعين الى ستين شخصا یرمون عن رضا علیه السلام. طبعا بعض روایات مشترکه، بعض روایات مثلا فی نسخ ابن اخی دعبل توجد روایه فی بقیت نسخ رضا و یمکن اصلاح و علا کل هذه الرواد عنوان مسند امام رضا، لان کل هذه الكتب بسیاق واحد عن الرضا عن ابیه عن آبائه عن علی قال قال رسول الله، هذا سیاق الكتاب ككل فی کل هذه الكتب یوجد. نعم هناك نسخة واحدة فقط عن الرضا عليه السلام، وهذه النسخة يرويها ابن فضال الأب عن الرضا عليه السلام، والشيخ الصدوق كثيرا ما أخرج من هذا الكتاب في كتاب عيون الأخبار ابن فضال الأب عن الرضا عليه السلام، وهناك كلام في صحة هذه النسخة والتفصيل في مجال آخر. على أي فهذا لا نسميه مسند الإمام لأنه عن نفس الإمام ينبغي أن يعرف. اذا الان تريد استخراج كتاب يمكن ان روايات كثيره به هذا السند موجود ابن فضال عن الامام رضا عليه السلام، وكيف ما كان ليس غرضي الدخول في هذا الابحاث التاريخي. والمعيار العام في هذه الكتب ان اكثر من اطلعنا من هؤلاء اما قطعا من العامه او لا اقل لم يثبت تشيعهم. خب الامام رضا عليه السلام له روايات معروفون مثل البغنتي مثلا، ثقه جليل مثل صفوان، لا توجد نسخة من هذه النسخ يرويها شخص مشهور بشيعه على الاطلاق، وهؤلاء كلهم اما من العامة ابن اخي دائما لا نعرفه، اما من العامة واما بالكل مجهولون وهؤلاء يروون. كما ان الشيخ الكليلي لم يستخرج شيئا من هذه الرواية في كتابه، هذه النقطة الثانية مشتركة بين الكل، بخلاف الشيخ الصدوق الذي استخرج كثيرا من هذه الروايات في كتابه خصوصا عيون اخبار رضا، وجمله من هذه الروايات في بقيه مثلا هذه الروايه اللهم ارحم خلفائي في معاني الاخبار موجود في كتاب الأمالية موجود كما قرأت لكم بنصوص مختلفة. هذه نقطة ثانية. وبما أنه هذا البحث إلى الآن لم أجد من تنبه له ومفيد جدا، أذكر توسعة في هذا البحث إن شاء الله إذا بعض الإختصار بناءهم متابعة هذا البحث أنا هذا مقدار جون نقول توسعة لهذا البحث أصولا ينبغي أن يعرف هذا بعدش به نخرج عن صحيفة الرضا، لكن لا بأس، يعني مفيد جدا مفيد، لأن لم أجد إلى الآن من تعرض له وتنبه له. اصولا نحن سبقا شرحنا مفصلا في ابحاثنا السابقه ان امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يمتاز من بين اكثر الصحابه به وجود کتاب ينسب اليه. طبعا هناك بعض الصحابه هم ينسب اليهم الكتاب، مثل عبد الله ابن عمرو العاص له كتاب من صحيفه البيضاء صحيفه المالك ينسب اليه رساله تفصيل في مجال اخر. مما لا اشكال ان علی صلوات الله سلامه علیه ينسب الیه کتب و کتب کتب بخطی اهل البیت قال یقولون از جامع، الجامع یعنی از صحیفه الجامع، احکام کتبها امیر المؤمنین فی سنن رسول الله به املاء رسول الله خط یدی، هذا الجامع. الکتاب الذی مسلما کتبه امیر المؤمنین فی الفروع عباره عن هذا الکتاب مسلما، کتاب الجفر ایضا کتبه ولیس فی الفروع فی الامور تاریخی احداث مستقبلی ما شده، و کتاب آخر ينسب الیه کتاب القضایا و سنن و الاحکام. الزیدیه و الحسنیون کانو ینسبون هذا الكتاب العلیه سلام الله. اما فی روایات فی عبارات اصحابنا فی فهارس اصحابنا کالنجاشی ینسبون هذا الكتاب الى کاتبی علی و عبید الله ابن ابی رافع و لیس الكتاب العلیه. و هناك فوائد مهمه سابقنا اشرنا الیها و شرحناها، الان الوقت لا يسر. من جملة ما نسبه، طبعا هذا عندنا محل خدشة، يعني هذا الكتاب القضايا والسنن والأحكام ظاهرا ليس العلية، هل هذا الكتاب وصل إلينا لم يصل إلينا يحتاج إلى بحوث مفصلة، قال لما تعرض لها الأصحاب بل لم أجد، يحتاج إلى ذكرنا سابقا شواهد في ذلك يطول البحث بذلك، يعني يخرج عن صلب البحث. من جملة ما نسبه إلى علي من بداية القرن الثاني، يعني تقریبا من سند 120-110 کتاب یروا عن زید عن علی بن الحسین السجاد سلام الله علیه عن ابیه الحسین عن علی قال رسول الله، و هذا الكتاب الان مطبوع بعنوان مسند زید و المجموع الفقهی عند الزیدیه. من هذا الزمان، یعنی تقریبا سند 120-110 نجد کتبا بدأت بالانتشار، هذه الكتب طبیعت و آها کذا عن امام عن ابيه عن ابائه عن علي قال قال رسول الله. اول من نعرف عنه زيد، لا نعرف قبله شيء. الامام الباقر انا الى الان لم اجد، انا شخصا لم اجد و غريب، يعني الامام السجاد موجود به اعتبار مسند زيد عن السجاد صلى الله عليه، الامام الباقر لم اجد، الامام الصادق اشتهر هذا النقل عنه، لعله ما يغرب ما بين 20 الى 40 شخص روى عن الامام الصادق هكذا، عن جعفر عن ابيه عن ابائه عن علي قال قال رسول الله. طبعا اشهر هذه الكتب على الاطلاق ما رواه السكوني، كتاب السكوني هكذا، كتاب نسبه السكوني الى الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن ابيه عن ابائه عن رسول الله. في الدرجه الثانيه من الشهره كتاب ابي البختري وهب بن بهب، لا ندري الان، انا شخصا لا اؤمن به هذا الكتاب، شخص اعتقادي الشخصي دي تامل في صحه الكتاب و يحتاج الى تحقيق، الان استطيع ادجه يحتاج الى شرح مفصل، الان غرضي فقط استعراض المطلب. في الدرجه الثانيه من الشهره ابو البختري، كتابه مشهور عند العام و عند الخاص، قرب الاسناد قسم من قرب الاسناد ابو البختري، ابو البختري عن الصادق عن ابي عن ابي عن علي قال قال رسول الله، و طبعا غیره هم یوجد لا یختص به حالا. خب جمله من الامام صادق عن الامام الكاظم ایضا عدت کتب، اشهر ما جا عن الامام الكاظم ما یرویه شخص من خراسان اسمه ابراهیم، ابراهیم المروزی، هذا شخص کان معلم اطفال سندی ابن شاهه جان الامام الكاظم، من هذه الجهه صار له به اصطلاح یسمح له بالدخول على السجن، و فی السجن على ما یدعی سمع هذه الروايات عن الامام الكاظم عن ابي عن ابائه عن رسول الله عن علي قال قال رسول الله. عرفت؟ و هذا الكتاب احد الاخوه الاعزاء حفظه الله اخيرا طبعه بعنوان مسند الامام الكاظم. الكتاب ليس اسمه هكذا، صحيفة الكاظم مسند الامام جزء لم يكن له اسم. روايات يروي هذا الرجل معلم اطفال سندي بن شاهك عن الامام الكاظم عن ابيه عن اباه عن علي، هذا مشهور من هذا من جمله ما اشتهر بالنعم. و اشهر من هذا اخيرا طبعا هذا مشهور عند القدماء كتاب الاشعتيات الذي تبعه المرحوم السيد البروجردي رحمه الله، او الجعفريات. الجعفريات من احد اولاد الامام الكاظم عن ابيه عن ابائه عن جعفر عن باقر عن علي قال قال رسول الله. وهنا نكته، انا شرحت ان اقبل احتمالات عندي والعلم عند الله ان ابن الامام هذا اخذ كتاب السكوني ونسبه الى ابيه لتقارب الكتابين كثيرا جدا، ولم اجد هذا ظاهرا اول من احتمل هذا الاحتمال دائكم ان كتاب الاشعثيات او الجعفريات بعينه كتاب السكوني نشر في مصر وهو بعيد عن الاجواء الشيعيه لان مصر هم لم يكن فيه شيء، نشر به عنوان كتاب عن الامام الكاظم عليه السلام. طبعا غير هؤلاء ايضا اكو اشخاص الربو عن الامام الكاظم عن ابيه عن اباه عن علي تمام نوعا ما الامام الكاظم اقل من الامام الصادق، ثم الامام الرضا، الامام الرضا اكثر حتى من الامام الصادق. وهذه الكتب التي عن الامام الرضا اشتهر باسم صحيفه الرضا. قلت الان لعله يقرب ما بين 40 الى 60 شخصا روى عن الامام الرضا بهذا الاسلام، ثم عن الامام الجواد فقط راوي واحد من الأشاعرة روى عن الإمام الجواد عن أبيه عن أباه عن علي قال قال رسول الله، لم أجد غيره. وهذا الكتاب بعينه مذكور في أعمال الشيخ الطوسي، لم أجد لها موارد أخرى. تفاصيل هذه الأبحاث يحتاج إلى شرح آخر. على أي حال، من سنة 120 إلى سنة 220 اشتهرت كتب وكراسات وأجزاء بهذا الإسناد عن امام معين به استثناء امام الباقر من الامام السجاد والصادق والكاظم والرضا والجواد. نحن بامكاننا ان نطلق عليها مسانيد اهل البيت اذا جمعت في مجموعه طبيعتها هكذا كلها عن امام الابي عن اباه عن علي قال رسول الله. و هذه المسانيد قلت لكم اشتهرت خلال هذه الفتره الزمنيه حدود قرنه، و كل هذه المسانيد تجتمع في نقطه، و هي الراوي لهذه الكتب ليس من المشاهير. مثلا الامام الصادق يكون له كتاب عن ابي عن اباه عن علي سلام الله عليه، لكن مثلا زهره لا يروي، غريب جدا. محمد بن مسلم لا يروي، ابن ابي عامر لا يروي عن الامام الكاظم هذا الكتاب، صفوان لا يروي، معنوي يروي عن الامام الكاظم. النقطة العامة في جميع هذه الكتب بلا استثناء أن جميع رواتها الأخيرين محل إشكال بلا استثناء. حتى السكوني طبعا أشهر هذه الكتب عن الإمام الصادق السكوني على الإطلاق، واعتمد عليه جملة من الأصحاب إنصافا كثيرا ما اعتمدوا عليه. وأشهرها عن الرضا هذه النسخة أحمد بن عامر، هذا اللي هنا تعرضنا له، هذا أشهرها عن الرضا عليه السلام، لكن الكل مخدوش. اما السكوني خب عند العامة كذاب، هو هم كان قاضي في موصل على ما يقال، على اي ليس غرضنا الدخول في حقيقة السكوني لرواياته ومقايسة رواياته لغيره، غرضنا اشارة الى هذا الشيء. هذا طائفة من التراث ينبغي الاهتمام بها، مسانيد اهل البيت. هل هذه مثلا كتاب مسند زيد يروي عمرو بن خالد؟ عمرو بن خالد بس قال استاذ بكامل الزياد، لكن عند السنة كذاب، حتی الزيدي لم يعتمد عليه، هذا غريب. كتاب مسند زيد حتی عند الزيدي ضعيف. تبين هذا الشيء. وهذه الكتب كلها تنتسب الى الامام الحسين عن علي الضابط في هذه الكتب، وليس في هذه الكتب شيء عن الحسن عن علي سلام الله عليه. صحيح؟ نعم، في زمن الامام الكاظم وزمن الامام الصادق على ما يقال فرد اخر من الاسرة العربية ايضا روى مسندا، وهو عيسى بن عبد الله، وهذا من اولاد عمر بن علي بن ابي طالب. یعنی به عبارت اخرى المسانید كلها تنتهي الى الحسين سلام الله عليه عن علي عن رسول الله، خصوصا هذا المسند عيسى بن عبد الله عن ابيه عن جده عمر عن علی علیه السلام. و هناك تشابه بین هذا الكتاب و ما یروا عن الرضا موجود و هذه الروايه المباركه الان تبين لكم في مسندين من مسانيد اهل البيت موجوده روايه اللهم ارحم خلفائي. الاول في كتاب صحيفه الرضا الذي يرويه احمد بن عامر و كم واحد غير احمد بن عامر في صحائفه، و الثاني في مسند علي الذي يرويه عيسى بن عبد الله العمري العلوي. صار واضح؟ عيسى بن عبد الله ايضا هذا الروايه في كتابه موجود. نعم بين النسختين اختلاف، في بعضها هذا الذيل موجود و يعلمونها الناس، الموجود في المشترك بينهما اللهم ارحم خلفائي قيل يا رسول الله من هم؟ قال الذين ياتون من بعدي و يروون احاديثي و سنتي او حديثي و سنتي. في كتاب في نسخه من بعض الكتب كتاب عيسى موجود فيعلمونها الناس، هذا الذيل في نسخة الموجود لا في جميع النسخ. و اما بلحاظ معرفة المصدر هل يمكن الاعتماد على هذين المصدرين، كتاب عيسى بن عبد الله و كتاب احمد بن عامر؟ جوابه اجمالا تبين غدا مختصرا، تو بندخل في الدلالة نطال الكلام في هذه الجهة. و صلى الله على محمد.